سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هنو بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سيحن ننتيا محنكتو لسبتين دي عليهم. قل أعوذ برب الناس. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو بتنغوينينا مهولو ماريغوما وانسو من سي نوروكي أكلين درون هكو جهولا ساقي مهوما من المو سنتانو لا يسواسو لتي. ملك الناس مهولو لا منسو من سي إلى قولو ما يلما أبي وسارين دافع ومومي بيما. إله الناس ممو محولولا ألاتي منتنو ميباتو أدرن سيباتو تنياكا. من شر الوسواس الخناس متنغو نيننا ومن صولا حفتا سنتانو لا منتورو ما سنتانو من سي وسواسا روكي تمومين محوبي لكل نيارين أسنوهم نين على فنكونتا. الذي يوسوس في صدور الناس من سيكو جهو جنسين أنين سيكو محولو صندميلوتو. من الجنة والناس هفتان جنة سنتانو لوتو أني محو سنتانو لوتو.